بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عذاب المكذبين والمعاندين من الإنس والجن في قوله تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم يوم القيامة في المحشر، فبشره الله بالهزيمة فقال: سيهزم الجمع ويولون الدور. سيهزم الجمع، جمع المشركين، ويولون الدبر، يولون أدبارهم ركضا، وقد كان هذا كما أخبر الله تبارك وتعالى في بدر، فإنهم جمعوا جموعهم في بدر لملاقاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أكثر من 1000، وكان المسلمون قلة قليلة، لم يكنوا حتى ذاهبين لغير يعني معركة، وإنما ذاهبين للعير، عير أبي سفيان، ولكنهم مع ذلك لما التقوا بهم أعطوا الكفار ظهورهم للمسلمين وولوا الأدبار، فأسر من الكفار 70 وقتل منهم 70، والباقي ولوا الأدبار إلى مكة هاربين. قال جل وعلا: سيهزم الجمع، جمع الكفار، ويولون الدبر هروبا. وهذا كان لا شك أن هذا يعني إخبار بالغيب، وهو من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان يتصور أن جمع الكفار هذا القوي العظيم والمسلمين لم يكن لهم يعني في هذا الوقت سيف يعني قائم يحميهم، كونوا الله تبارك وتعالى ينزل هذا في هذا الوقت وحال ضعف المسلمين في مكة، ثم يقع الأمر تماما كما أخبر الله تبارك وتعالى، دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قال جل وعلا: بل الساعة موعده، والساعة أدهى وأمر. بل العقوبة يعني الشديدة الحقيقية الطويلة، الساعة يوم القيامة موعدهم، موعدهم لتنزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. بل الساعة موعدهم يوم القيامة، سمي بالساعة لأن له ساعة محددة سيأتي فيه موعدهم الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال جل وعلا: والساعة أدهى وأمر. ساعة داهية أكبر، وأمر علقم، يعني أن عقوبتها شديدة جدا، أمر من هزيمة بدر. أين هزيمة بدر والعقوبة فيها؟ وهي شديدة ولا شك على الكفار، وفي قتل من قتل وأسر من أسر وكسر نفوسهم، لكن العقوبة التي تنتظرهم في الآخرة أشد من هذا، أدهى وأمر من عقوبة بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم بين سبحانه وتعالى يعني عقوبة كل هذه الأمم المكذبة من هؤلاء المجرمين، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا حكم من الله تبارك وتعالى وبيان. إن المجرمين كل فاعل الإجرام، إجرام الذنب العظيم، والكفر أعظم هذه الذنوب، إن المجرمين في كل أمة في كل عصر ومصر في ضلال عن الحق، ضلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم، وسعر في الآخرة، سعير نار مسعرة مؤججة لهم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه عقوبتهم يوم القيامة، يسحبون في النار على وجوههم، تسحبه الملائكة على وجوههم وهم يعني مكبلون الأيدي والأرجل، ثم يسحب بهذه الصورة يعني المهين على وجهه عياذا بالله وفي النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهنا هذا يعني قول يتأتى لهم من الملائكة أو من يتولى يعني عذابهم، ذوقوا يعني أيها المجرمون مس سقر، ومسها أعظم مسيس. وسقر اسم من أسماء النار، وهي قيل إن سقر هي يعني حفرة النار ودركها الأسفل. ذوقوها، ذوقوا مس سقر يعني عذابها الشديد، عندما طبعا يمسهم ليس مسيس ديت، وإنما يعني يغوصون فيها عياذا بالله. ذوقوا مس سقر. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الله سبحانه وتعالى منزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه جل وعلا، كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى أعمال يعني العباد كلهم، كل شيء إنما هو بقدر، مقدر وقتا وزمانا ومقدارا وكيفية وعملا واستمرارا، كل هذا إنما قد قدره الله تبارك وتعالى. فإن الله قبل أن يخلق الخلق كتب مقادير الخلق يعني عنده سبحانه وتعالى، فلا حركة ولا سكون ولا وجود لمخلوق ولا انعدام له، كل شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى وحسبه. فمن هذا كل هذه المقادير التي يخبر الله تبارك وتعالى عنها، بأن هؤلاء سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأن الساعة موعدهم، وأنها ستقوم، وأنهم سيعذبون، كل هذا قد قدره الله تبارك وتعالى وكتبه، فليس يعني هناك أمر متروك ل يعني ليفعل في في في في هكذا، بل كل شيء قد أحكمه الله تبارك وتعالى وقدره جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا في قيام الساعة، وكذلك أمرنا أمر الله تبارك وتعالى لأي شيء يريده سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمجرد أن يقول له جل وعلا يعني بالكينونة كن فيكون مباشرة. ويوم القيامة إنما ستكون بأمر الله تبارك وتعالى وأمر واحد، يعني عندما يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور يؤمر أمر واحد فقط فينفخ فيه، وهذا الأمر يكون يأتي كلمح البصر، وكذلك وقوع الساعة تقع كأنها لمح بصر. وما أمرنا بقيام الساعة الذي يتهددهم الله تبارك وتعالى فيه إلا واحدة كن على طول، فيكون الأمر كلمح بالبصر لا يأخذ وقتا جد. ولمح البصر، لمحة البصر هي خطفة العين، يعني خطفة النظر، هذه سرعة يعني قيام ما يريد الله تبارك وتعالى قيامه. وما أمرنا إلا واحدة يعني لا تتكرر، لا تتكرر. فإذا كما قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم قال جل وعلا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم وأمثالكم في الكفر والعناد أهلكهم الله تبارك وتعالى، هم هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات، قرى لوط وقوم فرعون. وثم هؤلاء أشياعهم أنهم مشيعون لهم يعني مناصرون لهم، لأن هؤلاء كلهم وإن افترقوا زمانا وافترقوا مكانا إلا أنهم مجتمعاته سبحانه وتعالى على أهل الأرض. قال علم القرآن، القرآن كلامه سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي هو رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، كتاب مبارك يهدي به الله تبارك وتعالى من اتبع يعني طريقه سبل السلام، ويخرجهم به بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، كتاب هدى للمتقين، كتاب بيان للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، نذير للعالمين، كتاب محكم مبارك بكل معاني البركة، أخرج الله تبارك وتعالى به من شاء وكتب له الرحمة الكبرى، الرحمة الأبدية، رحمته في الجنة، أخرجهم بها من الظلمات إلى النور بهذا القرآن. النبي صلوات الله وسلامه عليه محمد هو أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بالقرآن، فقد كان النبي قبل نزول هذا القرآن على غير يعني الطريق وعلى غير الصراط، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنشأ الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خير البشر وسيد البشر صلوات وسلم، الذي هو رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، أنشأه بهذا القرآن. فالقرآن هو الذي أنشأ النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت نشأة الأمة هذه كلها، الأمة المرحومة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، بهذا القرآن. لا أعظم بركة يعني في الأرض ولأهل الأرض من إنزال الله تبارك وتعالى كتابه، ثم إنه علمه سبحانه وتعالى يعني لعباده، فأول التعليم كان لعبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى فيه علمه شديد القوى ذو مرة فاستواه بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى. فأول معلم لهذا القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلمه جبريل رسول الله تبارك وتعالى، جبريل رسول الله إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، حفظه هذا القرآن، أسمعه إياه أولا ثم علمه الله تبارك وتعالى بيانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم هدى الله تبارك وتعالى رسوله أن يقوم بهذا القرآن، فكان مثال العالمين بهذا القرآن، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. الرحمن علم القرآن، هذا أول يعني من أول رحمة ذكره الله تبارك وتعالى من رحمته جل وعلا بعباده. ثم خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، تعليم الإنسان البيان أن يبين عن الأشياء ويبين حتى عن دقائق الأمور، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان. الشمس والقمر بحسبان وعليها توقف هذه الحياة كلها، وهي من رحمة الله تبارك وتعالى. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان، وضع الميزان وهو قوانين العدل من رحمة الله تبارك وتعالى، ألا تطغوا في الميزان، الميزان الذي يوزن به الأشياء مقياس، هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى يعني في الأرض. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب الله تبارك وتعالى للجن والإنس المخاطبين بهذا القرآن، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى هذه التي تذكرها تكذب. علمه الله تبارك وتعالى، تعليمه بأن حفظه إياه سبحانه وتعالى، علمه معانيه، ثم أقامه الله تبارك وتعالى، أقام رسوله نموذجا لهذا القرآن، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله تبارك وتعالى وفقه إلى تعليم الناس هذا القرآن، نشره لهم وتعليمه لهم، وكل هذا بأمر الله تبارك وتعالى، أقام الله رسوله معلما صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى يسر أسباب تعلم هذا القرآن وهدى الله تبارك وتعالى إليه من شاء الله تبارك وتعالى من عباده. فالقرآن هذا الكتاب المبارك النازل من الله تبارك وتعالى الذي هو سبب كل هذه بركات الدين، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا القرآن الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ من التغيير والتبديل، فلا يستطيع أحد أن يتسلط عليه فيزيد فيه أو ينقص منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعليم هذا القرآن من الله، تعليمه لرسوله وللمؤمنين، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، من الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن. ثم أيضا رحمة أخرى من رحماته، قال جل وعلا خلق الإنسان، هذا من رحمته. فالإنسان خلق برحمة الله تبارك وتعالى، جنس الإنسان بدءا من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، هذا الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الإنسان جل وعلا. خلق الإنسان ثم من رحمته جل وعلا، قال جل وعلا علمه البيان، علم هذا الإنسان البيان، أن يبين عما في نفسه وأن يسمي الأشياء. وأول ما يعني خلق الله تبارك وتعالى آدم فإنه علمه أسماء كل شيء، علم الله تبارك وعلم آدم الأسماء كلها، وجعله متفوقا على الملائكة في هذا كذلك في التعليم، كما قال تبارك وتعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. علم الله تبارك وتعالى يعني الإنسان، علمه البيان أن يبين عن أدق المعاني التي هذه يبينها، يبينها لفظا ويبينها كذلك كتابة. فقد علمه الله تبارك وتعالى كيف يكتب، فالكتابة بيان والنطق بيان، علمه الله تبارك وتعالى كيف ينطق، كيف يسمي الأشياء، كيف يظهر كل يعني العلوم فيبينها نطقا وكتابة. هذا أمر عظيم جدا، إن هذا الإنسان المخلوق وأصله من الطين على هذا النحو، كيف علمه الله تبارك وتعالى يعني أن يبين هذا يعني هذا البيان. وهذه خاصة من خواص الإنسان عن كثير من يعني ما خلق الله تبارك وتعالى، وخاصة في الحيوان في هذه الأرض، فإن الطير والوحش والأنعام وغيرها لا تبين، لا تفصح عما تريد، ما عندها، قد يكون معها لغة مع يعني قومها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من لكنها محصورة، لكن أن تبين هذا وتكتبه لا، إنما هي عجماوات. أما هذا الإنسان فإنه هو يعني الحيوان الناطق في هذه الأرض، ينطق ويبين عن أدق المعاني وأدق العلوم، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، من آثار اسم الله تبارك وتعالى الرحمن. فمن رحمته خلق الإنسان، علمه البيان. ثم قال جل وعلا الشمس والقمر بحسبان، هذه أيضا رحمة من رحماته سبحانه وتعالى. الشمس العظيمة التي هي أمنا في في في في في الأرض، نحن تابعون من توابعها، وحياتنا تستمد من حرارتها ومن ضوئها، واعتماد عليها اعتماد يعني اعتماد أساسي، لا بقاء للأرض وللحياة بغير هذه الشمس في إضاءتها وفي حرارتها وفي ارتباطنا بها هذا الارتباط. والقمر، القمر هذا الكوكب التابع لهذه الأرض، وهو يعني كذلك حياتنا قد ارتبطت به إضاءة وجمالا وإشراقا، وكذلك يعني فعلا بالنسبة لجذبا لجذبه للمياه وحركات المد والجزر التي تكون بسببه بسبب قربه وبعده ونواحيه، هذه من أعظم يعني أسباب بقاء الحياة واستمرارها على هذه الأرض. بحسبان، حسبان حساب، وبالألف والنون، هذا يعني بحساب عظيم، مبالغة في وصف الحساب، يعني أنها قد حسبت حسابا، مداراتها، أبعادها، فلكها، كل هذا محسوب حساب عظيم جدا. يعني بعد الشمس عن الأرض، بعد الأرض عن القمر، والقمر عن الأرض، وحساب دورة كل وفلك كل، أمر في غاية الإحكام، بحسبان حساب من الله تبارك وتعالى. توصل البشر في حساباتهم وفي نظرهم إلى هذا، أن أي تبديل في موقع أو في زمان أو في حركة بالنسبة للشمس والقمر والأرض تؤدي إلى التلف، تؤدي إلى تلف الحياة ونهايته. فلو أن الشمس أبعد يعني قليلا عن موقعها بالنسبة للأرض، نحن أبعد من الشمس قليلا، لا كان الأمر مختلف تماما، تجمدنا. ولو اقتربنا أيضا قليلا من الشمس لاحترقنا، فهي موضوعة في مكانها الصحيح تماما، والقمر كذلك موضوع في مكانه الصحيح، وكل دورة لهذه، وكل سريان في فلك يعني هذه الأفلاك، هذه الأجرام، إنما هو في أولا بحساب دقيق جدا وبحساب حكيم في غاية الحكمة، كل أمر موضوع في نصاب. فالله من رحمته أن خلق هذا الخلق العظيم على هذا النحو بهذا الحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. من رحمته كذلك سبحانه وتعالى أنه خلق النجوم والشجر، وخلق النجوم والشجر فيهما ما فيهما من منافع الإنسان، وهي أيضا مخلوقات الله تبارك وتعالى يبين أنها يعني تسجد لله تبارك وتعالى، يسجدان لخالقهم وربهم سبحانه وتعالى. فما في هذه النجوم من المنافع كذلك ومن الرحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فإن الله تبارك وتعالى جعل النجوم أيها الإنس والجن. لما سمعت الجن هذا قالت لا بأي شيء، مؤمن الجن قالوا لا بأي شيء من آلاء ربنا نكذب، اللهم فلك الحمد. ثم قال جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا آدم أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، صلصال طين له صلصلة وهو صوت عندما يجف، كالفخار، كالفخار يعني كما أن الفخار إذا يعني جف ووضع في النار فإنه يكون له صوت، فهذا طين الصلصال جف يعني من جفة، فصنع الله تبارك وتعالى منه آدم عليه السلام. وخلق الجان من مارج من نار، من المتموج من النار، صافي النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه من رحمته ومن جلائل وجليل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. خلق هذا الجنس من خلقه وهو الإنسان من الطين، وخلق هذا الجنس من النار، والله له القدرة على كل شيء. وهذه الأجناس الثلاثة، الملائكة والجن والإنس، كل مخلوق من عنصر يختلف عن العنصر الآخر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وقد وصف الله لنا خلق آدم من أنه من طين هذه الأرض. فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ ثم قال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين. قيل في المشرقين هنا ثناهم الله تبارك وتعالى، وهي مشارق ومغارب، وهو مشرق ومغرب. فالله تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، أو رب المشارق والمغارب، جاء في قول الله تبارك وتعالى: ورب المشرقين والمغربين. المشرق والمغرب بحسب يعني الجهتين، والمشارق والمغارب، وذلك قيل لأن كل نجم من هذه النجوم له مشرق وله مغرب، يختلف عن الآخر مع تباعد يعني هذه النجوم. فالله تبارك وتعالى هو رب المشارق كلها، كل نجم يشرق من موضع هذا الله ربه سبحانه وتعالى، وهو رب المغارب باعتبار كثرة النجوم التي تشرق وتغرب. والمشرقين والمغربين لأن كل نجم مثل الشمس مثلا عندما تشرق على الأرض فإنها لها مشارق متعددة بحسب يعني بدء السنة الشمسية ونهاية السنة الشمسية، لها 360 مشرق وكذلك 360 مغرب، فتصل إلى حد معين كما هو بالنسبة للأرض، نصل إلى المدار الذي يسمونه مدار السرطان، ثم إلى مدار الجدي في النهاية، هذه في نهاية الشتاء، هذه في نهاية الصيف. فهذه حد نهاية يعني كل نجم في فصل الصيف وفصل الشتاء، أو في أول دورته وفي آخر دورته. هذا الله تبارك وتعالى هو رب المشرقين ورب المغربين. وهذا إذا قيل رب المشرقين ورب المغربين، رب الوجود، لأن الوجود إنما هو ما بين الشرق والغرب، ما بين المشارق والمغارب هو الوجود. فالله تبارك وتعالى هو رب هذا الوجود وسيد هذا الوجود كله سبحانه وتعالى، والرب السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من نعم ربكما، يعني يا معشر الجن والإنس، تكذبان؟ الله يخبر بهذا. هل هناك من يعني أي نعمة من هذه النعم هي ممكن أن تنسب إلى غيره؟ تعالى الله تبارك وتعالى، فإن هذا كله فعله، وهذا كله يعني إحسانه وإفضاله ورحمته سبحانه وتعالى على خلقه. ثم قال جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان. المرج الخلط بشدة وقوة، والبحرين فسر بأنه البحر العذب والبحر المالح، الأنهار العذبة والبحار الملحة، يأتي وقت عند حافة المصب يلتقي فيها يعني الأنهار تلتقي بالبحار، كما قال جل وعلا: مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالله مرج البحرين عند التقائهما، هذا عذب فرات، وهذه هي الأنهار العذبة التي هي نتيجة للأمطار النازلة ثم السيول الجارية، وهذا ملح أجاج، ملح شديد الملوحة شديد، وهو هذا مياه البحر. قال جل وعلا: يلتقيان بينهما برزخ حاجز، لا يبغيان، لا يبغي الماء العذب على الماء المالح فيحيله عذبا، مع كثرة هذه يعني صب المياه العذبة في البحر، إلا أنه يبقى البحر المالح على ملوحته وعلى خصائصه، وتبقى البحار العذبة تصب عذبا أبدا. فهذا لا يبغي مع كثرة هطول الأمطار وصب المياه بالملايين الملايين الملايين المملينة من هذه الأمطار الهائلة من المياه العذبة تصب في البحر، لكن يبقى البحر المالح على حاله لا يتغير. كذلك بالنسبة للبحر الآخر، البحر المالح لا يطغى ويعلو على الماء الحلو ويدخل إليه، فولو فعل هذا لفسدت. فلو طغى الماء العذب على الماء المالح لا فسدت الأرض ولما قامت هناك حياة، ولو طغى الماء المالح على الماء العذب ودخلت البحار إلى الأنهار لأفسدت كذلك حياة الناس وزروعهم. فالله مرج البحرين يلتقيان، قال جل وعلا بينهما برزخ. البرزخ الحاجز، حاجز يحجز هذا يعني عن هذا وهذا عن هذا، لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، لا في العلو عليه ولا في الخصائص، بل يبقى. كذلك قيل مرج البحرين يلتقيان، البحرين ملحي، فإن البحار الملحة تلتقي بعضها مع بعض عند المضايق وعند يعني الحواف، هذا بحر وهذا بحر، هذا محيط وهذا محيط، لكن يبقى لكل بحر من هذه البحار المالحة كذلك خصائص في نسبة الملوحة، في الكائنات الحية الموجودة، في نسب كثيرة من خصائص هذا الماء تخصه وهذا الماء تخصه. ومع أنه يحصل المرج بالمد والجذر والأمواج إلا أنه يبقى هذا يعني البحر بخصائصه وهذا البحر بخصائصه. وهذه آية قد سببت إيمان بعض الناس من يعني أهل العلم بالبحار عندما رأى هذه الآية، عندما رأى أن البحار الملحة تختلط وتمتزج ويخض بعضها في بعض، ولكن لهذا خصائص ولهذا خصائص. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، حاجز يحجز هذا في الصفات، إما هذا الحاجز إما يعني أمر مشاهد كما يشاهد علو ارتفاع نسبة علو المياه العذبة على مستوى سطح البحر، وإما حاجز غير مشاهد كأنها كهذا الحاجز الذي يحجز يعني مياه هذا البحر المحيط عن البحر الآخر، علما أنهما في مستوى واحد من مستوى يعني الماء مجمعون عليه، فكلهم من أهل الكفر والعناد قد أجمعوا على هذا الأمر. فلذلك الله يخبر سبحانه وتعالى بأن يعني تعظوا من مصير هؤلاء، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني هل هناك من يتذكر منكم ويدرك يعني قيمة وخطورة هذا التحذير من الله تبارك وتعالى، فهل من مدكر، سؤال يراد به يعني حث هؤلاء على أن يعملوا عقولهم وأن يتذكروا يعني ما يعظهم الله تبارك وتعالى به وما يتهددهم به وتوعدهم به سبحانه وتعالى. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه فعلته هذه الأمم في الزبر، يعني أنه مسطر، أن كل أمر مما فعلته هذه الأمم هؤلاء المكذبين قد سطره الله تبارك وتعالى، وكل شيء فعلوه في الزبر وهو في كتابة الملائكة. وكذلك قبل هذا في اللوح المحفوظ، فإن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال يعني صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بدء هذا الأمر قال كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء يعني قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، كتاب مبين عند الله تبارك وتعالى وهو هذا اللوح المحفوظ. والكتابة الثانية بعد ذلك كتابة الملائكة التي تحصي على كل فاعل عمله، إن كل نفس لما عليها حافظ، نفس مؤمنة كافرة إلا عليها حافظ، يعني حافظ محصي يحصي أعمالها ويكتبها. وقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يخرج لسانه من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل كلها. والتسجيل كذلك لا شك أنه حتى بخطرات القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقد جاء أيضا أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها قال الله تبارك وتعالى: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. فإذا هم مجرد الهم بالحسنة وهو النية والقصد، فإن الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أن يكتبوها له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات. الشاهد من كل هذا أن أعمال يعني كل أحد مسطرة خيرا أو شرا فإنها كله، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مما يعني هو من فعل الأناسي مستطر مسطر. ولذلك يوم القيامة يقول الكافر: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ووجدوا ما عملوا حاضرا أي في الكتاب، كل مكتوب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، قد سطره الله تبارك وتعالى وكتبه وأحصى. هذا هو صفحة يعني المعاندين المجرمين المكذبين. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بما أعد لأوليائه وعباده المؤمنين، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر. المتقون في مقابل المجرمين، هناك المجرمين وهناك هذا المتقون. وهذا الوصف والتسمية وصف الله تبارك وتعالى، والله يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية سبحانه وتعالى. أما إذا سمى الناس يعني هذه المسميات بغير أسمائها فلا وزن لذلك، لا وزن لذلك عند الله. وإنما الحقائق التسمية إنما هي ما يسميه الله تبارك وتعالى حقيقا سبحانه وتعالى. إن المتقين عباد الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين، سماهم الله تبارك وتعالى المتقين لأنهم يعني خائفون من الله تبارك وتعالى. والمتقي حقيقة التقوى هي من جعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى حمى نفسه من عقوبة الله، اتقاها، اتقى العقوبة. واتقاء عقوبة الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. الإيمان الدين، الدين إيمان وطاعة، فبالإيمان والطاعة. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، قال له: هل سرت بأرض فيها شوك؟ قال للسائل: هل سرت بأوض يعني شائكة؟ قال نعم. قال له: ماذا صنعت عندما سرت في هذه الأرض؟ يعني قال: رفعت ثيابي واحترست، يعني احترست اني تربني شوكة من هنا او شوكة من هنا. فهذا وهذه التقوى. قال له: هذه التقوى، الاحتراز، الاحتراز من المعاصي التي بسببها يكون عقوبة الرب تبارك وتعالى. ان المتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى الذين جعلوا بينهم وبين عقوبة الله تبارك وتعالى حماية لهم من عقوبة الله في جنات بساتين، جمع جنة. والجنة البستان الذي التفت أغصانه وتشابكت فروعه فروع أشجاره، في جنات ونهر أنهار، أنهار جارية، وهذه الأنهار أخبر سبحانه وتعالى أنها مختلفة يعني الأنواع، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في جنات ونهر أنهار، في مقعد صدق، مقعد صدق الجنة، مقعد مكان لتقعد صدق، أنه صدق، أنه قائم موجود صادق، وعد من الله تبارك وتعالى أكيد. فالجنة لا شك مخلوقة موجودة، يعني عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عنها فهي حق صدق موجود قائم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المليك الملك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الملك، وهو الملك على الحقيقة جل وعلا، وغيره ممن يطلق عليه لفظ الملك إنما هو يعني عارية، ملك عاري، وأما الملك الحقيقي فهو لله تبارك وتعالى. فالله الذي يملك يعني الأشياء ملك حقيقي، لأنه خالقها وبارئها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى، وهو الموكل بها. وأما ملك غيره فعاري مستعار، يعطيه الله تبارك وتعالى وينزعه منه وقت ما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وملك الله تبارك وتعالى ملك دائم لا ينقطع، فهو الذي له الدين واصبة، خضوع العباد لهم يعني خضوع دائم. وأما غيره فإن ملكه ملك محدود، قد يكون في فترة، في ساعات، في أيام، في شهور، في سنين وينتهي، فهو عاري وهو منتهي، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو المليك سبحانه وتعالى الملك جل وعلا على الحقيقة، مقتدر قادر، قادر على يعني كل شيء سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. وما ذكر هنا في هذه السورة عقوبة، إيقاع عقوبته بأعدائه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى القدرة، انظر قدرته سبحانه وتعالى لقوم نوح عاد ثمود، هذه بقدرته سبحانه وتعالى أنزل هذا، وبقدرته أنجى عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. كذلك ما يتهدد الله تبارك وتعالى به هنا ويتوعد به الكفار الله مقتدر عليه، قادر على أن ينفذ يعني وعيده في أعدائه سبحانه وتعالى، كما أنه قادر سبحانه وتعالى على إنفاذ وعده سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين. وعد الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن يدخلهم الجنة، أن يسكنهم إياها، أن تكون على هذا النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى، فالله مقتدر. وقول الله تبارك وتعالى في الجنة أنها عنده سبحانه وتعالى، وذلك أن الجنة في السماء، وأن أعلى الجنة هو يعني سقف أعلى الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسطها وسقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، فأنهار الجنة تتفجر من وسطها من الفردوس، والفردوس أخبر النبي بأنه أعلى الجنة وأنه وسطها، وأن يعني سقف الجنة هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك هنا قال سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر، عندية، عندية مكان في السماء عنده سبحانه وتعالى. وهذا حسبك بهذا كرامة من الله تبارك وتعالى أن يكون عباده المتقون عنده سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. بهذا تتم هذه السورة العظيمة سورة القمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد نفعنا بما فيها من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أولا زينة للسماء، وحفظ لها، حفظناها من كل شيطان مارد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ثم علامات، ثم نهتدي بها، علامات حتى نهتدي بها، ففيها لنا هذه المنافع العظيمة. والشجر وما فيه، الشجر هو مرعانا وهو ثمارنا وهو جمال هذه الأرض وهو رئتها التي تتنفس بها وهو صانع مصنع يعني الأكسجين اللي هو سر الحياة الذي بدونه لا نختنق ولا يبقى يعني حي في هذه الأرض. وكلاهما هذا النجم والشجر يسجدان أي لله تبارك وتعالى. وهذا السجود لا شك هو بحسب هذه المخلوقات وهو في علم الله تبارك وتعالى، وهيئاته وكيفياته يعلمها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أي يسجدون وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالنجم في السماء والشجر في الأرض يسجدان. فهذه نجوم السماء، وطبعا الشمس هي من نجوم السماء، والشجر الذي في الأرض كلاهما يسجد لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن موجودات السماء وكذلك موجودات الأرض كلها تسجد لله تبارك وتعالى، كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يسجدان لله تبارك وتعالى. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. من رحمته كذلك، من فعل الرب الرحمن سبحانه وتعالى، السماء رفعها. السماء وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها سبع سماوات وأنها فوق هذه النجوم يعني المرئية. رفعها، رفعها الله تبارك وتعالى. ووضع الميزان، وضع الميزان لأهل الأرض. الميزان يعني قواعد العدل، قواعد العدل كلها، ومن هذا الميزان الذي هو هذا الآلة التي يستخدم لوزن الأشياء، فإن هذا كذلك من العدل. إذا عرف أن هذه يعني وزن محدد وهذا وزن وهذا وزن وهذا وزن، فإنه يعطي العدل في هذه مقياس للعدل. والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم قال جل وعلا: ألا تطغوا في الميزان. يعني هنا يأمر الله تبارك، هذا جاء التذكير هنا في هذا السياق بيان يعني رحمته سبحانه وتعالى بعباده وفي مخلوقاته. جاء هنا يعني لما ذكر الله الميزان قال: ألا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في قواعد العدل التي أنزلها الله تبارك وتعالى لكم، وكذلك يعني في الميزان الذي هو هذه الآلة التي هو لوزن يعني الموزونات من المطعومات والمشروبات والملبوسات، كلها الآن الميزان أصبح يعني وسيلة قياس لهذه الأشياء. قال: ألا تطغوا في الميزان. طغيان فيه بالزيادة عندما تشتري، النقص عندما تبيع، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. أمر منه سبحانه وتعالى بأن يقيم العباد الوزن بالقسط بالعدل. ولا تخسروا الميزان، ومعنى تخسروه تنقصوه، يعني لا تنقصوا عندما تزنوا لغيركم تنقصوا، بل أقيموا الوزن بالعدل في بيعكم في شرائكم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وكل هذا جاء بعد ذكر الميزان ليبين الله تبارك وتعالى يعني أن هذا أمر من الأمور العظيمة جدا، وهو يعني العدل في هذه في الموازين، وأن الله تبارك وتعالى أنزله لعباده علمهم هذه قواعد العدل وهذه وزن هذه الأشياء ليكون هذه قياسات يعني تعلم ويقاس بها، فأمرهم بهذه الأمر، قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال جل وعلا والأرض وضعها للأنام، هذا من رحمته، هذا من فعل من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. الأرض التي نحن عليها وضعها الله تبارك وتعالى يعني في مكانها هذا للأنام للخلق، الأنام الناس والخلق وضعها الله تبارك وتعالى لهم. ثم بين الله تبارك وتعالى ما خلق فيها لخلقه جل وعلا، قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فيها فاكهة، والفاكهة هي الثمار التي يتفكه بها، ويتفكه بها لأنها تدخل الفرح والسرور على القلب، هذا هو التفكه، لألوانها الجميلة وطعومها ولروائحها البديعة. فهذه خلقها الله تبارك وتعالى في الأرض لعباده، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ذكر الله تبارك وتعالى بعد الفاكهة النخل، والنخل هو فاكهة مع الفواكه، كما أنه طعام يعني مع الأطعمة وقوت مع الأقوات، فهو من أنفع وأحسن ما خلق الله تبارك وتعالى لعباده. قال ذات الأكمام، ذات صاحبة الأكمام، هو هذه الأغلفة والظروف التي يخرج فيها طلع النخل، فانظر النخلة عندما تبدأ ثمارها تطلع هذه الظروف تشق يعني قلب النخلة وتخرج منه كم مغطى مغلف بهذا الغلاف الظرف، ثم على ذلك إذا خرج يعني انفتح بعد ذلك وكان فيه هذه الثمار. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الحب كل هذا يدخل فيه كل الحبوب التي يستفيد بها ويأكلها ويتقوت بها العباد، كالأرز والقمح والشعير وأنواع الحبوب الكثيرة التي عليها أقوات الناس ومعاشهم وحياتهم. ولذلك يسمي كل يعني أمة تسمي نوع من هذا الحب تسميه العيش، لأن عيشتهم ومعيشتهم وحياتهم عليه. وهذا الحب يخرج أيضا بالعصف، والعصف هو عيدان الحب، وهذا عيدان الحب هذه يستفاد بها كذلك أنها هي تبن وعلف لماشيتهم، وكذلك يعني أيضا خلط للطين الذي يبنون به مساكنهم، ففيه هذه المنافع وغير ذلك من المنافع العظيمة. الحب ذو العصف، فالحب يخرجه الله تبارك وتعالى يعني غذاء للإنسان والحيوان، وفيه كذلك العصف الذي هو يعني غذاء للحيوان. والريحان، الريحان إما أنه هذا الريحان المشموم يعني ذو الرائحة الطيبة، أو الريحان على كل ذي رائحة طيبة من يعني زهور الأرض، فهذا كذلك مما خلقه الله تبارك وتعالى لعباده، وكل هذا من فعل ومن يعني صنعة الرحمن سبحانه وتعالى الرحيم بعباده جل وعلا. فهو الذي وضع الأرض للأنام وجعل فيها ما فيها هذا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم، يعني فبأي نعمة من نعم الله هذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى تكذبان. والخطاب هنا للإنس والجن للثقلين، الإنس والجن الذين يعني يعيشون ويحون في هذه الأرض. فبأي آلاء ربكما يعني أيها الإنس والجن تكذبان، في أي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، يعني هذه المذكورة يعني تكذبان معشر الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مؤمن الجن عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة ردوا على طول، كانوا أسمع القرآن فقالوا لا بأي نعمة من نعمك ربنا تكذب، نكذب فلك الحمد. قالوا ولا بأي نعمة من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد، لك الحمد أنت يعني خالق هذه النعم. ولذلك قال النبي يعني على كانت الجن أسمع منكم للقرآن، فإنه لما تلي عليهم يعني سورة الرحمن وفيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بأي شيء من نعم ربنا نكذب، أو لا بأي شيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا فلك الحمد. وقد تكررت هذه الآية بعد كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى من باب التقرير، التقرير على الإنس والجن أن أي نعمة من هذه النعم التي تذكر تكذبان أيها الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الإنس والجن بخلقهم فقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان جنس الإنسان، وبدأ الله تبارك وتعالى خلقه بآدم عليه السلام اللي هو هذا أبو البشر من صلصال كالفخار، صلصال طين، طين قد خمر بالماء حتى يعني أثن من حميم مسنون كما قال الله، ثم جف حتى أصبحت له صوت عند جفافه ليصلصله كالفخار، مثل الفخار يعني الفخار عندما ييبس بالنار، هذا يابس بس بغير النار، من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار، الله خلق الجان وهم الجن، أباهم إبليس رأسهم من مارج، المارج هو المتموج، النار الصافية المتموجة التي تخرج من يعني أصل النار، فمن هذا المارج من نار خلق الله تبارك وتعالى الجان، وهذا لقدرة الله تبارك وتعالى الخلق. فانظر التفاوت بين مادة هذا ومادة هذا، مادة هذا الطين والتراب خلق الله تبارك وتعالى منه الإنسان، ومادة هذا النار خلق الله تبارك وتعالى منها الجان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي نعمة من نعم ربكم أيها الإنس والجن تكذبان؟ أقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.